أنس بن مالك خادم النبي، عنده 10 سنين 11 سنة، بيقول خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف قط. 10 سنين خادم، بس النبي كان بيربيه زي ابنه، فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلته لما فعلت ذلك، وما قال لي شيء لم أفعله هل فعلت ذلك؟ ليه؟ طب ليه يعني؟ طب ايه؟ طب ما كان بيربيه ازاي؟ انا لما كنت بقرا الحديث ده بقول يعني لا بيقول له صح ولا بيقول له غلط، لا في بدائل اخرى. يعني انا ما كنتش بحكي الحديث ده لاني ما كنتش فاهمه. طب يعني ايه؟ طب ما هو التربيه محتاجه اعمل كذا وما تعملش كذا. النبي مش محتاج. انس بيقول كده، عمره ما قال لي خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي اف قط. الله يا جماعه، طب ما تراجعوا بقى الطريقه. يبقى انا لما اقول لك العقوبه مش وسيله مناسبه، انا جايبها من عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما اجيبها من علم النفس، رغم ان علم النفس بيقول كده. وبقول لك اخر البدائل ممكن نستخدمها، بس اخر البدائل. طب خدمت رسول الله 10 سنين، طب ما كنت بتعمل مع انس ايه يا رسول الله؟ انس بيحكي قصه تشرح لك الحديث ده. بيقول ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخذ له امر، قال لي تروح توصل حاجه للناس، فلقيت الغلمان في الطريق فضللت العب معهم. طبعا عقوبة دي مش كده، عندنا دي عقوبة رسول الله اللي قايل. يقول فبينما ألعب مع الغلمان نسيت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا ألعب رأيت خيالا يأتي خلفي متخيل ثم وقف خلفي ووضع يده على كتفي، فالتفت فإذا رسول الله يبتسم إلي يقول لي ألم أرسلك؟ فقلت أنا ذاهب يا رسول الله. يقول قمت واخد، ما قالوش بس هو أنا مش بعتك؟ وابتسم. يا جماعة، لما بيكون بيننا وبين ولادنا عاطفة بنملكهم أكتر من سلطة العصاية، لأنك ملكت قلبه، لأنك حبيبه، لأني ده أبويا بحبه، لأنه بيحترمني، لأنه بيقدرني، لأنه عفى عني اليوم الفلاني، ده ابويا، ده انا ما اقدرش ازعله ابدا ابدا. ستملك قلب ولادك وعقل ولادك بالحب اكتر ما تملكهم بالخوف، اكتر ما تملكهم بالسلطه، اكتر ما تملكهم بالعقوبه. شفت عمل ايه مع انس؟ طب مين اللي حكى لنا الحكايه دي؟ انس، لانها اثرت فيه مع انه كان عنده 10 سنين ساعه ما حصلت الحكايه دي، لكن حكاها لما كبر ووصلت لنا النهارده، لان انس اتاثر بدي. لكن لو كان اخوه يمكن ما كانش حكاها، اكيد ما كانش حكاها، او يمكن كان حكاها ومتأثر منها بالسلب. ده البديل الثاني. البديل الأولاني تعفو، البديل الثاني ركز على مشاعرك أنت. البديل الثالث جميل قوي، إيه؟ بدل ما تعاقب حفز للنجاح. أعرف أم دمها خفيف جدا، العيال كل ما يجوا يشربوا شوربة سن 15-16 يقوم إيه عامل صوت ويكسفوها قدام الناس وهي تبقى هتموت، ومرة توجه ومرة تعاقب ومرة تتخانق، مفيش فايدة، بيغلسه حركات. فعملت ايه؟ جت في يوم وهم قاعدين على السفرة، 5 جنيه مسابقة، 5 جنيه مسابقة، مين اللي يشرب كل الشربة من غير صوت؟ فالعيال عجبتهم الفكرة، فكله ها المسابقة دي ممتدة لمدة شهر. بتقول بعد شهر خلاص بقت العادة، بقت عادة ان هو بيشرب من غير من غير صوت. مسألة انك تحفز بدل ما تهاجم جامدة جدا ومؤثرة جدا. في واحد اسمه الإمام مالك، حكينا قصته في دعوة للتعايش. الإمام مالك واحد من الأئمة الأربعة اللي نقلوا الفقه للأمة، واللي مذهبه الآن إلى اليوم مذهب أهل المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، مذهب الإمام مالك. كويس؟ الإمام مالك دون وهو صغير ما كانش بتاع مذاكرة، لعبي. يا معيال بتتضرب دلوقتي على قلة المذاكرة، ويا معيال بتاخد عقوبات على قلة المذاكرة، بس في القرن الثاني الهجري الأم كانت أعقل وكانت أشطر، إخواته الأصغر منه أشطر منه، لعبي، عمال يلعب بالحمام وشايف نفسه هيطلع مغني ويعني وإيه، وعمال بقى إيه، وهو شكله كان حلو قوي، فيعني ما فيش في دماغه علم ولا دين ولا حاجة خالص. فالأم الشطرة عملت إيه؟ هي وأبوه بدأ أبوه كل يوم جمعة، بص التحفيز، بديل التحفيز، مسابقة بين الولاد كلهم بعد صلاة الجمعة، عندنا مسابقة وجوائز، فكل الولاد بتجاوب وهو ما بيعرفش يجاوب، والمسابقة معمولة عشان. مرة في التانية في التالتة، إيه ده؟ ده أنا شكلي وحش قوي. يقول ففي مرة أخويا الأصغر كسب المسابقة مني فغضبت وقلت والله لأنجح. لو كان عقبه على عدم المذاكرة يمكن كان ما يبقاش فيه في التاريخ حاجة اسمها الإمام مالك اتشطب. فلما عملوا الطريق ده فقرر ينجح، فقرر يطلع مغني، فبدأ يغني هو صوته وحش، فأمه عايزة تقول له إن اللي ينجح لازم يكون عنده موهبة، عايزة تقول له إن أنت مش عندك الموهبة، فما قالت لهاش في عينه، إنما قالت له إيه؟ إن المغني إن لم يكن حسن الصوت لا يسمعه أحد وإن كان حسن المظهر. لو شكلك حلو لكن لكن لكن صوتك وحش ما تنجحش، ما تبقاش رقم واحد، لازم تكون كذا. فقال ما أفعل؟ قالت ولكن العلم والعلماء تجعلك في مكان آخر. فمش راكبة على دماغه إيه علم وعلماء. قامت رايحة بالليل شرياله، بص التحفيز، شرياله جبة العلماء وهو لسه عنده 7 سنين وعمامة العلماء، عارف لما تجيب لابنك بدلة ضابط أو بدلة دكتور أو، فخرج بيها في الشارع، فبدأت الناس تبص عليه تقول الله بصوا الولد، فإيه ده أول مرة الناس تشاور عليا باهتمامي، أنا عمال أدور على نفسي في حاجة مش لاقي نفسي في حاجة. فرجع كذا، فقام راجع لأمه قال أريد العلم، قالت الآن اذهب إلى ابن ربيعة فخذ أدبه قبل علمه. حتة أم خطيرة، هي وأبوه غيروا مجرى حياته. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل. يبقى في بدائل للعقوبة يا جماعة؟ لا، اللي ما بيذاكرش ده بدل ما يتضرب تيجي نحفزه، تيجي نشوف ايه اللي بيحفزه بيحب ايه ونركز عليه. ها، يبقى اول بديل العفو، هيمتن ليك. تاني بديل، ركز على مشاعرك، انا متاثر، لو بيحبك هتبقى اغلى عنده من الدنيا، ادي عاطفه تاخد منه قلبه وعقله وروحه ويديك كل اللي انت عايزه بدل العقوبه. مش هي دي الوسيله، العقوبه هتعمل كراهيه وتعمل جزر منعزله ومش عايز اتعامل مع ابويا وهلف وادور على الموضوع. الطريقه الثالثه التحفيز. الطريقة الرابعة جميلة جدا، ايه هي؟ بدل ما تعاقبه تيجي نصلح الغلطة مع بعض. هحكي لكم قصة عجيبة جدا. هو الولد عنده 12 سنة، راح هو صاحبه لقوا بالليل في النادي، لقوا باب حمام السباحة مفتوح. العامل نسي يقفل حمام السباحة بعد ما فضوا الحمام وطلعوا الناس، نسي يقفل الباب، فلقوا الباب مفتوح فدخلوا. قاموا عاملين ايه؟ خدوا كل الكراسي وكل الفوط ورموها في حمام السباحة. أظن ده مش يترن حلقة ده يعني. فرجع هو وصاحبه وبقى إيه، مخضوضين بعد ما عملوا العملة بتاعتهم وبيجروا، فأبوه شايفه هو جاي من بعيد بيواشوا صاحبه، في إيه؟ لا لا لا مفيش حاجة بابا، مفيش حاجة وإيه؟ الحكاية دي حقيقية. وقام يمشي الولد. فبابا قال له في إيه؟ قال له والله ما في حاجة. قال له عشان خاطري قول لي وأنا مش هعمل فيك حاجة، أنا بوعدك مش هلمسك. قال له دخلنا حمام السباحة ودلقنا كل الكراسي وكل الفوط في حمام السباحة. قال له نهار أبيض، ده أنا حرنك حتة علقة. قال له أنت مش وعدتني؟ والله ما أنا قايل لك حاجة تاني. سامع؟ أنت مش وعدتني؟ والله ما أنا قايل لك حاجة تاني، أنا ما كنتش عايز أقول لك. فالأب صحي وربنا ألهمه، فعمل البديل التاني الأول. بص البديل التاني قال له إيه؟ قال له أنا حزين. حزين ان ابني عشان يلعب يعمل كده، ومش حزين عشان نفسي. بص التركيز على المشاعر، ما كلموش هو، حزين على العمال الغلابه اللي هيشتغلوا الصبح. يا انا صعبان عليا وهم بكره بيشتغلوا وهم بيدعوا على اللي عمل كده عشان هم غلابه نعمل كده. صدقني البديل التاني ده مفتاح رهيب. خدت قلبه خلاص، ركز على المشاعر مش على مشاعره هو، ما تلوموش، ركز على مشاعرك او مشاعر الاخرين. فقال له هعمل ايه بقى، خلاص اللي حصل حصل، ده دليل معنى الكلمه دي ان هو ايه، اتوجع، ان هو موجوع. فالاب على طول قام لاقط البديل الرابع اللي انا بحكي لك عنه اهو، قال له لا في حل. قال له ايه؟ نصلح الغلط. قال له يعني ايه؟ قال له نرجع النادي، لو الباب لسه مفتوح هنجيب صاحبك كلمه دلوقتي وينزل معانا ونطلع حمام السباحه وننظف تاني ونرجع الحاجه مكانها، لو الباب مقفول انا هكلم مدير النادي ومحدش هيقرب لك وهقول له احنا عايزين نصلح غلطتنا. أب شاطر، الضرب سهل، خش أوضتك ما انتش خارج أسبوع سهل، بس ما خدتش حاجة، ما طلعتش بحاجة، مش العقوبة. صدقني غير الطريقة، غيروا يا جماعة، المفتاح ما بيفتحش. واحد بيستخدم مفتاح بقاله يعني تخيل انت ممكن تدخل المفتاح في الكالون 4 مرات ما يفتحش فترميه، لكن واحد بقاله 20 سنة بيدخل نفس المفتاح وما بيفتحش، ما ينفعش ما يصلحش، غير الطريقة، انا بعرض عليك طرق اخرى. قام عامل ايه؟ كلم صاحبه وراح هو وابوه دخلوا الحمام، بدأوا يجيبوا بالمساحات يقربوا الكراسي اللي جوه المية والفوط ويشدوا، طلعوا كل الكراسي وعلقوا الفوط على الكراسي عشان على الصبح تنشف، وخدوا بعضهم. بيقول طول ما احنا راجعين في السكة ابوي ما بيتكلمش، بيسوق وما بينطقش، وانا بقول يا رب يقول اي حاجة، طب يعاقب، طب يعمل، يقول انا مش، انا تعبت من السكوت ده، السكوت ده قاتل بي. شايف البديل الرابع؟ صلح الغلطة، وروح صلح غلطتك وانا هساعدك، وانا هساعدك. يا بأبويا حبيبي، على فكرة النبي استخدم نفس الاسلوب. ازاي؟ الصحابة طالعين غزوة مؤتة، طالعين غزوة بدر، فطالعين غزوة بدر فالنبي قال لا يتبعني الا اللي فوق سن كذا، احنا ما بنطلعش الاطفال يحاربوا. ففي 2 من صغار الصحابة اشقية شوية، بس اشقية بس حمستهم للاسلام حلوة قوي، عندهم 14 سنة، استخبوا وفضلوا طالعين مع الجيش من غير ما حد يحس. راح النبي بدر لقاهم في وشه، ايه ده؟ مين اسمهم ايه؟ سمره بن جندب ورافع بن خديج. دول يتعمل فيهم ايه؟ ده مخالفين امر النبي وفي موضوع مش هزار، دي معركه، دول لازم يروحوا ويتعاقبوا. بس خلي بالكوا، بص النبي، بص النبي التربوي، دول لو روحوا دلوقتي قدام الجيش اتكسرت رجولتهم. حد فاهم النقطه دي؟ يا اباء يا امهات، خلي بالك انت ساعات بتجرح رجوله ابنك وبتجرحي انوثه بنتك لما تضربه قدام اصحابه. اوعى اوعى حد يهين او يعاقب او يهزق قدام صحابه او قدام حد بيحبه، ارجوكوا اوعوا تعملوا، بلاش دي. النبي لو قال لهم متعاقبين وترجعوا والرجاله كلها واقفه 300 صحابي، يعني انتوا مش رجاله لسه عيال، دي قاتله، احنا عايزين نحافظ عليهم. فالنبي دور لهم على بديل تاني. بص عمل ايه؟ حاجه رهيبه جدا. هل فيكم من يجيد الرمي؟ طب في حد فيكم بيعرف يرمي؟ بيدور لهم على مخرج. فقال رافع انا اجيد الرمي. قال تعال معنا. بص لسه هيعمل فيهم ايه. طب وسمره بن جندب؟ قال يا رسول الله لو تركتني على رافع بن خديج لصرعته، انت هتاخده هو وتسيبني انا، ده انت لو سبته لي اجيبه لك على الارض. قال فصارعه. مباراه مصارعه. بيعليهم، واخد بالك؟ بيعليهم، انتوا محترمين. لعبوا مصارعه فسمره ام كسبه فاجازه، وبعدين قام قايل لهم ايه؟ تكونون خلف الجيش ورا خالص، ومعكم فلان، ان قال لكم ارجعوا ترجعوا. هي هي صح ولا لا؟ يعني ايه؟ لا مش هي هي، هم محترمين دلوقتي، ابنك محترم وشايف نفسه محترم وقدام الناس اللي واقفه محترم ومقدر نفسه. في بديل تاني؟ في بديل تاني. شوف كل دي بدائل. ايه البديل التاني؟ اللقاءات الخاصه. ده بقى لما تعجز خالص. ايه اللقاءات الخاصه دي؟ محدش بيعملها دلوقتي، خطيره رائعه. انا وابني عندنا ميعاد لوحدنا، هو اليومين دول شكله بقى اخطاؤه كتير قوي ومشاكله كترت، وانا مش عايز استخدم العقوبه. هي وبنتها او هي وابنها عايزين نخرج مع بعض لوحدينا، عايزين نقعد مع بعض شويه، لقاء خاص. تصدق النبي كان بيعمل دي على طول. واللي يقرا السيره كويس، أخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بي خارج المدينة ويدي في يده. عملها مع عمر بن الخطاب، عملها مع أبو هريرة، عملها مع أنس بن مالك، عملها مع معاذ بن جبل، عملها مع عبد الله بن عباس، نفس الطريقة، اللقاءات الخاصة. لا، وعملها مع زوجاته سيدة عائشة على طول. ليه؟ اللقاءات الخاصة دي إيه؟ تفش اللي جواك، طلع اللي جواك. هو أنت ليه سلوكياتك وحشة اليومين دول؟ بس في جو ايه؟ في جو الاب الصديق والام الصديق. جربوا اللقاءات الخاصه دي يا جماعه، ويكتبها عنده في الاجنده، يوم الجمعه انا وبابا خارجين لوحدينا، ويبقى فيها حته تبسطه، يعني هنحضر الماتش الفلاني وبعدين هنتعشى في الحته الفلانيه وبينهم هنقعد مع بعض. انا اعرف بنت يا جماعه، البنت دي كانت 13 سنه، البنت دي درست انجليزي في مصر، وبعدين ابوها جات له بعثه يشتغل في انجلترا، فاتنقلت البنت لمدرسه بريطانيه. طبعا لما راحت المدرسه البريطانيه فرق الانجليش الاكسنت عندنا يعني ايه، طلعت نفسها لقت نفسها مش فاهمه حاجه اصلا، مش فاهمه انجليزي، يعني كانوا بيتكلموا ايه لغه تانية هي اللي كانت واخداها. فالبنت ارتبكت جدا، بالإضافة أن الكالتشر مختلفة والدنيا مختلفة، فالبنت كانت مهزوزة. وأصعب مادة عندها كانت الرياضة، فلقت نفسها مش عارفة تحل وعايزة تكبر نفسها قدام البنات في الفصل. فخدت بالها أن امتحان الرياضة اللي بيجي في كروت ورا الباب محطوط فيها الإجابات، وهي أبوها مش مربيها على كده، فبدأت تغش وتنقل الإجابات وجابت النمرة النهائية. والمدرس بقى طاير بيها وبقى يعملها معاملة خاصة، وهي من جواها إيه ده؟ وبعدين جه الامتحان اللي بعده خلاص بقت في مستنقع مش عارفة تخرج، فاضطرت إيه وإلا هتتكشف، فغش التاني. فجه الامتحان اللي بعده فغش التالت بنفس الطريقة، وبدأت تنهار وبدأت سلوكياتها تتغير، وأبوها بدأ يحس، بدأت تتعامل وحش، بدأت تغلط. غالبا إحنا في اللحظات دي بنعاقب، البنت بقت أخلاقها وحشة لازم تتربى وتتظبط. الأب عمل غير كده، عمل لقاء خاص، تيجي نخرج مع بعض لوحدينا. في اللقاء بدأ يركز على الحب وعلى الود. إيه رأيك، مبسوطة في إنجلترا؟ إيه الحاجات اللي مضايقاكي؟ وهي تحكي لغاية ما سألها سؤال، في حاجة مضايقاكي في المدرسة؟ قالت له أنت ليه بتسألني السؤال ده؟ حد قال لك حاجة؟ أنا كويسة جدا وما عنديش أي مشكلة في المدرسة. قال له أنا بحبك وأنا بطمن عليكي، وأنا ما فيش بيني كل اللي أتمناه في الدنيا إن أنت تكوني أحسن واحدة. فضل يطمنها يطمنها يطمنها، فإذا بها تصرخ أنا بغش في الرياضة، أنا غشاشة. نطقت لوحدها وترمت في حضنه وقعدت تعيط. فهو بص الأب العائل، يا حبيبتي وكل ده كنت شايلاه لوحدك؟ كل الهم ده شايلاه لوحدك؟ تأذني أجيب أمك؟ شوفي شوفي العقل، تأذني أجيب أمك نحل مع بعض الموضوع؟ وجات الأم والبنت عمالة تعيط، ما تخافيش هنحل الموضوع، والله أنا ما كنتش وحشة، ده أنا عملت كده علشان عايز أبقى شكلي كويس قدامهم. قال لها هنحل الموضوع ومع المدرسة. راح وقابلوا الأستاذ لوحده، وبعدين جابوا البنت، والأستاذ تفهم وحضن على البنت، والأمور هديت والبنت رجعت. مين اللي بيحكي القصة؟ البنت بتقول لو ما كانش لحقني يوميها كنت هكمل عمري غشاشة. بعد كل الكلام ده حد هيلجأ للعقوبة؟ طب تيجوا عشان ما زعلش الآباء والأمهات، عشان يعني أنا خلي بالكم الحلقة الجاية بقى إيه بر الوالدين، وحنشوط الولاد زي ما أنتوا عايزين على الآخر، يعني عشان بس إيه محدش يعني يقول إن إحنا جايين على الآباء. لكن أنا عايز أقول حاجة في الآخر، أنا بطلب منك، الحلقة دي خطيرة، دي تغيير عرف في المجتمع، ده العقوبات نازلة ترف في كل حتة في الدنيا، فأنا جاي بقول لك غير العرف. فتيجي نعمل حاجة دمها خفيف يا آباء وأمهات، إيه هي؟ تيجي نعمل قانون بيننا وبين بعض نتفق عليه في الحلقة دي، إن أنت ليك في الشهر 3 عقوبات. يعني أنا الأصل بقول لك إيه ما تعاقبش، لكن أنت مش هتقدر. فتيجي نقول إن حصتك في الشهر 3 عقوبات، بقى تخلصهم في يوم، تخلصهم في أسبوع، تخلصهم في شهر، بس خلصوا تدور على البدائل الأخرى عشان نشغل دماغنا، وعشان الأمهات تقول خلاص استنفست، ما لا أكتر من كده هبوظ الولد. 3 في الشهر، أنا مش موافق أصلا على 3، بس أنا بقول لك 3 في الشهر علشان إيه؟ علشان يعني نبقى اتفقنا. فاضل إيه؟ مصر عاقب؟ لو مصر تعاقب أنت متعب. لكن الحقيقة أنا هقول لك في الآخر يعني إيه حاجات سريعة جدا جدا جدا، لو مصر، أول حاجة أطلبها منك حكاية 3 مرات في الشهر، حطها قانون لنفسك. تاني حاجة استعمل مع ابنك لو هتعاقب فكرة 1 2 3، يعني إيه تبقى أنت بينك وبينه سيم حتى لو الناس موجودة، ها 1 فإيه فيقوم عاملها تاني، 2 ها محدش فاهم إلا أنت وهو، فهو يقول لك 3 ها بعد 3 في عقوبة، وتبقى متفق معاه على العقوبة إيه. ولو هتقول العقوبة ما تقولهاش قدام الناس، تعال على جنب خش اقعد في أوضتك لو هو طفل، ولو كبير أوي لو أوي لو أوي يا محمد لو سمحت أنا عايزك في الأوضة عندي لأنك محترم، لأنك كبير، لأني بحترمك، بس أنت متعاقب، أنا مش هقدر، أنا آسف، أنا مش هديك مصروف الأسبوع ده، كبيرة قوي أنت احترمته كده، مش أنا بقول يعني فرق كبير، حتى الطريقة فيها فرق. يبقى شوية حاجات عايز أتفق معاك عليها، ها زي كده الوشتة، 3 مرات في الشهر فقط عقوبة، وبعدين فكرة 1 2 3، وبعدين اوعى تضرب أبدا، وبعدين اوعى تعاقب وأنت غضبان، اهدى الاول، لا اوعى تعاقب وانت غضبان لانك هتغلط ومش هتبقى صح ومش هتفيد، وهو هيقول ده بيفش غله ومش هتأدي نتيجه، مش هتعالجه، مش هتصحح السلوك، ولو صلحه هيشيل في قلبه، مش عايز يتعامل معاه، متضايق منه. النقطة الرابعة أو الخامسة، دمها خفيف قوي، راجع نيتك قبل ما تعاقب. أنا مش بنتقم لنفسي. راجع نيتك، أنا بعمل كده ليه؟ تصحيح سلوك ولا عشان أنا متغاظ؟ راجع النية. النقطة الأخيرة في الحلقة كلها، لازم إنك تفسر له أنت بتعاقبه ليه؟ في قعدة هادئة، على فكرة العقوبة دي عشان حصل كذا وكذا وكذا، وعلشان أنا خايف عليك من كذا وكذا وكذا، أنت فاهمني؟ فاهم ولا لأ؟ فتمتص الشيطان اللي هيقول له ده بيكرهك، وتبقى فهمته مش ديناصور هجم على عقلة الأصبع وهو مش فاهم هو بيهجم عليا ليه. على فكرة كلمة ديناصور وعقلة الأصبع دي مش كلامي، ده أحد علماء النفس، إنك لما تعاقبه وهو مش فاهم أنت بتعاقبه ليه، زي ديناصور هجم على عقلة الصباع، فهمه. وفي الآخر ما انصحكش تستخدم العقاب بعد كل اللي أنا قلته دون. يا جماعة، كل اللي أنا قلته في حلقة النهاردة من الأساليب والبدائل بالأمثلة النبوية وأمثلة من الحياة موجودة على موقع عمري خالد دوت نت، عشان لو الآباء عايزين يطبعوا. أنا نيتي في الحلقة دي إن أنا بحب الشباب قوي وبحب الأطفال قوي، وبحس ساعات إن عايزين نطلع رجالة، عايزين نطلع ناس تنصر الدين ده، عايزين نعمل نهضة للأمة دي وبدايتها تربية أطفال، وبدايتها شباب رائع رائع، بس محدش حاسس بيه ومحدش عارف يتعامل معاه صح. نيتنا في الحلقة دي الشباب دول لو تربوا صح، لو خدوا الحضن والحنان، لو خدوا الاحترام والتقدير، لو لقوا الأب الصديق والأم الصديقة، افخر إن الأمة دي هتتعز في السنين اللي جاية. والله يا جماعة لو طلع جيل متربي حلو، الله أكبر. وعشان كده عملنا البرنامج ده في رمضان، علشان إحنا مستعدين يا أباء ويا أمهات ويا شباب، هنتكلم في بر الوالدين، مستعدين نسمع ومستعدين ننفذ. أنا بقترح على كل أب وأم بعد الحلقة دي، خلاص بقى إحنا اتفقنا على المبدأ دون، حظا على أولادك، ابدأ الأب الصديق. وإنت أولاد لين في إيد أبوك، مش النبي بيقول لك لينوا في أيدي إخوانكم لو بنصطف في الصلاة وحد بيشدك في الصلاة؟ أنا بقول لك لينوا في أيدي آبائكم. شباب روح لأبوك بوس إيده، الحق قبل ما يموت، الحق أمك قبل ما تموت، مالكش غيرهم. وحتى لو بيغلطوا في حقك، وحتى لو في عقوبة، أنت ليه غير أبوك وأمك؟ ده أنت ناجح ببركة أبوك وأمك، ده دعوة من أمك وعينيها بس الدمع دمعة، الدمعة دي عند ربنا، يا رب ابني. يا بختك لو أمك كده بس وهي بتدعي ربنا عينيها دمعت، انقذ ابني تتحرك. ده عشان هاجر قالت انقذ إسماعيل بنشرب مية زمزم لغاية النهاردة. علشان بس علشان أم، دعوة أم عشان ابنها، وهي مش من الأنبياء ولا حاجة. يا جماعة يا شباب، كل الحلقة اللي أنا قلتها، اوعى بعد الحلقة دي تروح لأبوك وتقول له شفت، اوعى اوعى تعمل كده. ده أنت بعد الحلقة دي تروح وتبوس إيده وتبوس إيدها، طبطب عليها تقول لها أنا ماليش غيرك، مهما عملتي معايا أنا بحبك. وخلي بالك ببركة طاعتك ليهم يمكن ربنا يحول الضرب اللي حصل في الماضي ده لرحمة بيك ويكون خير ليك، لأن ربك كريم. لو أنت يعني يضربك وتتخانق، دي مش دعوة للضرب، يضربك وتتخانق تفضل الأمور وحشة، تعفو وتحضن على أبوك تقول أنا ليش غيرك. وزي ما أنا كنت بقول اللقاءات الفردية، أنت اللي تروح له تقول له يا بابا تيجي نخرج مع بعض، نفسي أتمشى معك، هيجاوب هيقول لك آه، تقول له بقالنا كتير ما مشيناش مع بعض، عايز أحكي لك، أقعد بقى كده وأنا عايز أحكي لك الحكاية دي، عايز أخد رأيك في الموضوع الفلاني. وانت ما عندكش موضوع، بس يعني جبت لك حاجه بتحبها قوي قوي قوي، انت مش كان نفسك تتفرج على الماتش الفلاني، فضلت اجري ورا كذا وكذا وكذا لغايه ما لقيته بيتباع في الحته الفلانيه وجبته لك، اتفضل يا امي. احنا في رمضان عايزين نخش الجنه تحت اقدام امهاتك، اقعد تحت رجليها تلاقي الجنه، تخش الجنه من هنا، ده باب الجنه رجليها. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا، ونزكي وندي الغلابة في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك. شمل العيلة نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو